السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل اللهم السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. إلهي ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا وشفيعنا وحبيبنا ونور أبصارنا محمد. أعطت قريش حسان بن ثابت مبلغ من المال ليهجو رسول الله. حسان وقتئذ شاعر من كبار شعراء قريش، عنده تقريبا 60 سنة، أعطته أموال مقابل أن يقول في النبي شعر هجو، والهجاء أي تجريح للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول حسان: فذهبت في طريق اعتاد أن يمشي منه رسول الله، وارتقيت صخرة أنتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنظر عن بعد كده، أتأمل أتحقق، لأعثر على عيب في مشية في هيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بحسان يعود إلى قريش ويقول لهم: يا قوم، هذه أموالكم، وأما الذي أردتم أن أهجوه فإني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه لرسول الله. فقالوا: ما دهاك؟ ما لهذا أرسلناك؟ فرد عليهم: لما رأيت أنواره صافعة، صلى الله عليه وسلم، لما رأيت أنواره صافعة وضعت من خيفة كفي على بصري، خوفا على بصري من شدة نوره، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت من الأنجم الزهري. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحباب رسول الله، 3 سنوات دعوة سرية يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر، لأن للباطل جندا لا يقبلون بهذه الدعوة، لأن أصحاب المصالح لا يرضخون بسهولة، بل سيحاربون هذه الدعوة الجديدة التي سوف تكدر صفوهم وتكسد تجارتهم. بعد أن نزل آيات سورة المدثر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذهب يعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به من أهل بيته وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام، ودعا إليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه صلى الله عليه وسلم. في ناس كده تعرفها بحب الخير، فإذا وجدت إنسان يطلب منك فعل خير فاعلم بأنك عنده لك مكانة، لك منزلة. وهناك من الناس من لا يأبه الإنسان بالكلام معه، المعروف هذا. في ناس كده كما صنف القرآن أصحاب يمين وأصحاب إيه؟ شمال. في ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وفي ناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، نعوذ بالله من هؤلاء. وهذا ليس كلامي وإنما هو كلام رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله، إن من عباد الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. ناس دايما كده تفكر في الخير وتعاون الناس في الخير، دايما تغلق أبواب الشر، دايما توقف الإشاعة وتحارب الغيبة والنميمة وتذب عن عرض المسلم. دي أهل خير، مفاتيح خير. إن من عباد الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من عباد الله مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعله الله مفاتيح للخير. وطوبى دي شجرة في الجنة، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من الجنة. من يتوسم فيه الخير يدعوه إلى هذا النور، إلى الإسلام. فأجابه من هؤلاء الذين لم تخالجهم ريبة في عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرفون النبي 40 سنة، يعرفونه ويعرفون خلقه ويعرفون جمال وكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين. قال الله عز وجل في صدر سورة الواقعة: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لا، قليل من الآخرين، إنما أصحاب اليمين هم اللي ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أما السابقين دول فيعني معروفين، اللي هم يعني منهم أبو بكر الصديق رضي الله عن أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة يخطبها يقول: كل إنسان كان له يد علينا كفأناه بها، كل من له جميل علينا كفأناه على جميله، إلا أبا بكر فإن له يد يكافئه الله عز وجل عليه. أبو بكر، كل الأبواب المفتوحة على مسجد رسول الله كل الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر صديقه ورفيقه، ثاني اثنين يذوما في الغار، وصهره وحبيبه وأبو حبيبته الذي نزل فيه، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أنفق ماله كله رضي الله عنه وأرضاه، تجارته كلها أنفقها، يشتري المستضعفين العبيد ويعتقهم في سبيل الله. أعتق بلالا، تخيل، 6 من 10 المبشرين بالجنة دخلوا الإسلام على يد من؟ على يد سيدنا أبي بكر. عثمان بن عفان على يد سيدنا أبي بكر، عبد الرحمن بن عوف على يد سيدنا أبي بكر. هؤلاء العظام، هؤلاء الكبار، القمم، المصابيح المنيرة، أسيادنا وشرفنا وقدوتنا دخلوا الإسلام على يد سيدنا أبي بكر الصديق. أصحاب عقول راجحة، والإنسان لما يتكلم مع عاقل يريحه. والشعر يقول إيه؟ ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمقه. يعني حتى العداوة مع العاقل مكسب، العداوة مجرد العداوة مع العاقل فيها المكسب. أما أن يصادق الإنسان الأحمق فهذه خسارة، أحمق سيجر عليه الوبال والمشاكل. ولذلك أمرنا رسول الله بتخير الصديق، فقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين صاحبه صديقه، فلينظر أحدكم يبحث ويدقق ويختار الصديق. الصديق قبل الطريق. نعم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكثر من صحبة الصالحين، لأن الصالحين يوم القيامة لهم شفاعة، يشفعون ويخرجون من النار بإذن الله عز وجل خلق كثير. في مقدمة من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة، متاع الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال ابن عباس حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة. ما مواصفاتها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم التي إذا نظر إليها زوجها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظت في عرضه وماله. مرأة صالحة مش يقسم عليها حتى بالطلاق، اللي طلق معلش أخرج برضه، لا حول ولا قوة. هذه ليست امرأة صالحة، هذه التي ينام زوجها غضبان عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح. ما هذا؟ أول ما يعرض النبي صلى الله عليه وسلم أمره على زوجته وحبيبته أم المؤمنين خديجة، تؤمن به على الفور. خديجة بنت خويلد، ثم مولاه زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة كان عبدا، تجارة العبيد كانت منتشرة في الجاهلية وإلى وقت قريب، فطفل اللصوص يخطفوه بعدين يبدأوا يبيعوه، يتحول إلى سلعة يباع ويشترى في الأسواق. فآل به المآل أن صار عبدا عند ملكا لخديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوجة صالحة رأت أن رسول الله يحبه، ولد ما شاء الله طفل مؤدب ذو خلق جميل ذكي، فلما رأت إعجابا من زوجها بهذا الطفل قالت يا رسول الله هو لك هدية. الزوجة يعني تبحث عما يسعد زوجها، ليس كحال النساء الآن تبحث عما تعكر به صفو زوجها، تضايق زوجها كيف وتخمم كيف تضايقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو لك يا رسول الله. والد زيد وأهل زيد يبحثون عنه جن جنونهم، فرآه أحدهم في مكة فذهب فأخبرهم أنه رأى ابنهم زيد في المكان كذا وكذا، فجاءوا على الفور ووصلوا إلى مكان ابنهم المفقود اللي هو زيد ابن حارثة. وقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل أن ينزل الوحي على رسول الله، كلام ده قبل أن ينزل الوحي. فقالوا يعني هذا ابننا عندك ونعطيك ما تشاء، أي مبلغ نفتدي به ابننا. فماذا كان رد فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا عندي ما هو خير من ذلك، لا تخلصوا لا كثير ولا قليل، اسألوا ابنكم إن اختاركم فخذوه بدون أموال. انظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان خلقه قبل الإسلام. وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. يا زيد، فجاء زيد قال تعرف هذا؟ قال نعم أعرفه، هذا أبي. تعرف هذا؟ نعم هذا عمي. طيب يلا اذهب معه. فقالوا تذهب معنا؟ فقال لا، ما كنت لأترك محمد بن عبد الله، لن أترك محمد بن عبد الله، سأظل هنا. فسروا يعني بأن وجدوا ابنهم بهذه الحالة، ما الطفل يفضل واحدا على والديه، معنى أنه يجد معه معاملة طيبة والعيشة الكريمة، فتركوه. فلما سر النبي برد فعل زيد بأنه آثره على أبيه وأهله، فأخذه من يده وذهب إلى صحن الكعبة ونادى يا قوم، وكانت هذه عادة موجودة في الجاهلية، يا قوم زيد هذا ابني يرثني ويرثه. فصار زيد ابن محمد صلى الله على محمد، فصار يعرف هكذا، يعيش مع النبي، مع أولاد النبي، مثله مثل أولاد النبي، وينادى باسم النبي زيد ابن محمد. أول ما ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء طبيعي يعني من غلام آثر البقاء مع رسول الله، فضل رسول الله قبل الإسلام على أبيه وأم، فحينما يخبره على الفور لم يتردد في نسيج من العلاقات الطيبة، نسج وغزل منذ سنين، فآمن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فهو حبيب رسول الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم. يكبر زيد ويصبح شابا في النبي صلى الله عليه وسلم، يزوجه ابنه ليفرح به، ثم يحدث بينه وبين زوجته شقاق، شيء طبيعي بيحدث، خلافات، عدم اندماج، عدم انسماج. فاستحالت العشرة، وبعدين وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، يعني أصبر أمسك عليك زوجك واتق الله، يريد أن يطلق يقول يعني أصبر، الطلاق يعني خليه يعني آخر محطة، حاول بأي طرق للإصلاح، بتقريب وجهات النظر لحل هذه المشكلات، ولكن استحالت العشرة. سبحان الله، الله عز وجل جعل النبي نموذجا للتشريع، جعله أسوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة، فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر الله عز وجل يريد أن يحرمه وهو التبني، يحرمه إلى قيام الساعة، يحرم التبني. قال الله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ابنك أولى. أما الابن بالتبني هذا سيرث وسيحدث بينه وبين البنات اختلاط، وهذه مخالفات شرعية. عايزين نجتذ هذا الأمر من جذوره، نحرمه نهائيا إلى قيام الساعة. فيأمر الله عز وجل، يأمر الله عز وجل نبيه بأن يتزوج من زينب التي كانت زوجة زيد بعد أن طلقها. لما طلقها زوجه إياها الله رب العالمين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فشوف الكرامة. لذلك تفتخر أمنا زينب تقول: كلكن، لزوجات النبي، زوجكن أولياؤكن، أما أنا فقد زوجني الله من فوق سبع سماوات زوجناك. انظر، وكرم الله زيدا، لأنه كان زيد ابن محمد، اسمه كان مع اسم النبي، فلما التبني التغى حرم، فصار زيد ابن حارثة. ادعوهم لآبائهم. طب يعوض الله عز وجل زيد عن هذا بماذا؟ بأن يذكر في كتاب الله عز وجل باسمه صريحا، وهو الصحابي الوحيد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد ذكر اسمه صراحة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، لا تجد اسم عمر ولا اسم أبو بكر صريحا في القرآن، اسم زيد تكريما لزيد. ثم يزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيجة الثانية من أم أيمن بركة، التي كان يقدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنجب له غلاما هو حبيب رسول الله، ولذلك كانوا يسمونه الحب ابن الحب، حب رسول الله وابن حب رسول الله، أسامة ابن زيد ابن حارثة. أم أسامة هي بركة الحبشية، وأسامة ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة أكبر جيش إسلامي في حياته صلى الله عليه وسلم، وكان عمره وقتئذ يعني في الكولاج 16 سنة، وتحت إمرته من هم السادة العظام الكبار؟ تحت إمرته من خالد وعمر بن العاص وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص علي بن أبي طالب، العظماء هؤلاء تحت قيادة من؟ زيد. وزيد عمره 16 عام. أسامة، زيد استشهد في العام 7 من الهجرة، استشهد زيد مع زيد بن حارثة، استشهد مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في غزوة في العام 7 من الهجرة. في العام 10 من الهجرة كان أسامة 16 من عمره، ولكن دين دين الكفاءات، دين دين الإيه؟ في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة استشهد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. العام العاشر جهز النبي جيشا كبيرا ولى عليه أسامة ابن زيد ابن حارثة، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش ما زال على أبواب المدينة لم يتحرك. فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا رسول الله، يعني يا خليفة رسول الله، الأمر كما ترى، انشقاقات وفتن كقطع الليل المظلم، مرتدين ارتدوا لما سمعوا بخبر وفاة النبي، أهل النفاق منعوا الزكاة، قالوا كنا نؤديها لرسول الله، الآن مات رسول الله عليه نخلص، احنا نصلي، في ناس كده يقول لك انا اصلي 1000 ركعة انما يخلص دي صعب علينا. نسأل الله عز وجل ان يجنبنا البخل. ففي مرتدين وفي مانع الزكاة، وهناك من خرج ليدعي انه رسول ونبي مدعي النبوة، لا حول ولا قوة الا بالله. فتن، حفظ الله عز وجل الدين بهذا الرجل الذي اختاره الله عز وجل بعد رسوله أبو بكر رضي الله عن أبو بكر. عظمة أبو بكر، تعلم هذه العظمة لماذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة كلها في كفة لرجحت كفة أبي بكر. تخيل في هذه الظروف الصعبة، انشقاقات داخلية، مرتدين، مانعي زكاة، مدعي نبوة، حروب وجيش مجهز للخروج، الله أكبر. فحفظ الله الدين بأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجال، المعجزة التي تلي القرآن، هؤلاء الرجال الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، رب النبي صلى الله عليه وسلم رجال، وحولهم من رعاة للإبل والغنم إلى قادة وسادة للعالم والأمم، رجال محمد صلى الله عليه وسلم. فحفظ الله الدين بهؤلاء، لم يكن مع عيسى عليه السلام مثل هؤلاء الرجال قبل أن يرفع، فاختلفوا فصارت اختلافات أما حفظ الله لنا هذا الدين بسيدنا أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر اللي هو يعني عمر الذي كان إذا رآه الشيطان في طريق، الشيطان يغير طريقه فورا يجري، الشيطان كان يفر هربا من سيدنا عمر. سيدنا عمر المؤيد بالوحي من السماء، كان ينزل الوحي كده يأيد رأي سيدنا عمر، سيدنا عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. يأتي سيدنا أبو بكر: يا خليفة رسول الله، ماذا تقول يا عمر؟ يعني موضوع ترى الأبواب مفتحة من كل جانب، موضوع أنك تحارب مانع الزكاة ملوش لازم، ده ناس يعني برضو بيصلوا وبيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أتحاربهم؟ وهنا ترى سيدنا أبو بكر هذا الحليم الهادئ يتحول إلى بركان، يقول: ويحك يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ تمالك كده بتكلم كده برفق كده، وأيم الله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتم عليه، لو منعوني الحبل فقط. لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ليست الزكاة من حق لا إله إلا الله؟ استجاب سيدنا عمر على الفور، لم طب يا خليفة رسول الله، خلينا في المشاكل الداخلية وفي في اللي احنا فيه هنا، الجيش اللي هيتحرك الى الشمال ده، يعني نأجل الموضوع ده؟ قال لا، لن نؤجل. طيب ما دمت مصر على تحركات الجيش، طب يعني نولي من هو أسن من أسامة، يعني خلاص انا بقى أسامة طفل صغير، نولي خالد بن الوليد، نولي أبو عبيدة، نولي. فيقول له: ثكلتك أمك يا عمر. من أنا أي يوليه رسول الله وأعزله أنا؟ من الولاه؟ صلى الله عليه وسلم. ويخرج ليودع أسامة. خلي بالك يعني أسامة لو بنتكلم يعتبر في عمر أحفاد أبو بكر، أبو بكر في ذلك الوقت عدى 60، يعني سيدنا أبو بكر الآن عنده 61 عام تقريبا، أسامة 16 عام ولا 17 عام، يعني عيل صغير، من أصغر من أصغر من أولاد أولاده. يخرج أبو بكر، أسامة راكب فرسه، يرى خليفة رسول الله يحاول أن ينزل، احترام ليس منا، هكذا الإسلام، من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا، الكبير يعطف على الصغير والصغير يوقر ويحترم الكبير. فيحاول أسامة أن ينزل، فيقول له: لا تنزل. طب اركب. يقول له: لا أركب، والله لا تنزل، والله لا أركب. وبعدين ويمسك بخضم فرسه، يسحب حبل الفرس لمن؟ وهو من في مكانته، في قيمته، في قدره. يعطينا الدرس نتعلم، ويرى الناس هذا فيقدرون، كل واحد في دماغه بقى ايه، ده صغير، ده أسن، ده لا، كل واحد خلاص القائد هو القائد، انتهى الأمر. ويودعه حتى حدود المدينة. وكانت من بركة سيدنا أبي بكر الصديق، لما علم المنافقون والمرتدون ومانع الزكاة والأحزاب اللي هي اشتعلت كالنيران في جسد الأمة بعد وفاة النبي، قالوا: إذا كان أبو بكر بيحرك جيش 3000، فأكيد يعني عنده قوة يعني أضعف هذه القوة. فقذف الله الرعب في قلوبه، ونصره الله عز وجل على المرتدين وعلى مانعي الزكاة، رجال رجال، وليس كل المؤمنين رجال. الله قال من، ومن عند علماء اللغة تفيد الايه؟ التبعيض. من المؤمنين رجال، فليس كل ذكر رجل، الذكور كثير، ليس كل ذكر رجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ناس همها ان هي تترك اثر، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ناس رجال تخمم كيف لما الله عز وجل يقول: فيما كنتم، حينما يسالون: اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وانت ستسال: ماذا فعلت؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ أول يوم من الدعوة، في أول يوم أسلم هؤلاء، لان هؤلاء يعني الفطره نقيه. ما انت بتكلم ناس الفطره نقيه، ارض خصبه، لن يحاورك ولن يجادلك. وليت الحوار وليت الجدال عن علم او عن قناعه، وانما هكذا ضغائن في القلوب. ورب القلوب قال في محمد: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أبو بكر في اليوم الثاني نشط في الدعوة إلى الإسلام. يلا ها، من يحب أبا بكر فليتأسى بأبي بكر. وكان رجلا محببا، هذا خلق أبو بكر، سهلا ذا خلق ومعروف. وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه. لماذا؟ لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. هذا هو وصف سيدنا أبو بكر في الجاهلية. والطيور على أشكالها تقع كما قال القائل، تجد كده الناس الطيبين طينة طيبة يتجمعوا مع بعض، أما الآخرين ديت الطينة اللي هي سبحان الله ليست طينة وإنما صخر. إن اللون لا رجع. فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم بدعوته. تخيل عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، هؤلاء كلك في ميزان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أنا وأنت ميزاننا في مين؟ إيه أخبار الميزان؟ ميزانك في مين؟ هل عندنا عمل يثقل موازيننا عند الله عز وجل؟ طب متى ستثقل الميزان؟ الكونت بتاعنا ده اللي احنا سايبينه خراب، فيه خراب، متى سنعمره؟ ما عندكم ينفع. وما عند الله باق. اللي انت عندك هذا لن تأخذه معك. أموالكم قسمت، دياركم سكنها غيركم، نساؤكم تزوجن بغيركم، هذا نبأ ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وختم الله عز وجل هؤلاء السلة الطيبة بمن؟ بأمين هذه الأمة. من هو أمين هذه الأمة؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح، ثم أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. أبو سلمة اللي هو يبقى زوجته أم سلمة التي ستكون بعد ذلك أما للمؤمنين، والأرقم ابن أبي الأرق، وعثمان ابن مضعون وأخواه قدامة وعبد الله، وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، وسعيد بن زيد وامرأته فاطمة بنت الخطاب، وخباب بن الأرت التميمي، وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس، وخالد بن سعيد بن العاص الأموي وامرأته أمينة بنت خلف، ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص، وحاطب بن الحارث الجمحي وامرأته فاطمة، وأخوه الخطاب بن الحارث وامرأته فكيهة بنت يسار، وأخوه معمر بن الحارث والمطلب بن أزهر الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف ونعيم بن عبد الله العدوي. وهؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاذ شتى من قريش. نشاط، نشاط. هذا في اليوم التالي مباشرة بدأ يتحرك سيدنا أبو بكر، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فيستجيب هؤلاء لهذه الدعوة المباركة، لأنهم يعلمون صدق من يحدثهم وصدق وخلق من تنسب إليه هذه الدعوة المباركة صلى الله عليه وسلم. من السابقين الأولين أيضا إلى الإسلام من غير قريش، يعني ما ذكرناهم هؤلاء السابقين من قريش، عبد الله بن مسعود ومسعود بن ربيعة وعبد الله بن جحش الأسدي وأخوه أحمد وبلال بن رباح الحبشي وصهيب ابن سنان الرومي وعمار ابن ياسر العنسي وأبوه ياسر وموسى سمية وعامر ابن فهير، هؤلاء من السابقين ولكن لم يكونوا من قريش، كانوا من خارج قريش ولكن كانوا يعيشون في مكة. ممن سبق أيضا إلى الإسلام من النساء أم أيمن التي ذكرت لكم منذ قليل، أم أيمن بركة الحبشية، وأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية وهي زوجة العباس ابن عبد المطلب، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيه، هؤلاء المعروفين بالسابقين الأولين. بعد التتبع والاستقراء وصل عدد الموصوفين بالسبق إلى 130 رجلا وامرأة، تخيل انظر كيف بدأ الإسلام، 130 يعني مثل هذا الجمع الذي يحضر الآن، بدأ هذا النور ينتشر على هذه الأعمدة وعلى أعناق وأمانة وجهد ونشاط هؤلاء الرجال، رجال ونساء 130 رجلا، هؤلاء الموصوفين بالسابقين. من أوائل ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة، قال ابن حجر كان صلى الله عليه وسلم، معلومة مهمة جدا لابد أن طبعا نعلم أن فريضة الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، أما قبل ذلك هل كان يصلي النبي أم لا؟ يقول ابن حجر كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحاب، ولكن اختلف هل فرض شيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا، فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل، أول الوحي ما بدأ ينزل على النبي، لماذا يأتي جبريل؟ ليعلم رسول الله الوضوء. خلي بالك من الوضوء، ما تسلكش في الوضوء، دقق في الوضوء، أتقن وضوءك، أصبغ الوضوء. فعلم صلى الله عليه وسلم الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء، وكان ذلك في أول الفريضة. ابن هشام يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من القوم. خفية، احنا الآن في نعمة، يعني الأولين السابقين 130 اللي هم يعني وقت الصلاة يختفوا، لأن في أعداء لا يقبلون أن يرون مجرد الصلاة، احنا الآن الحمد لله في نعمة، نسأل الله عز وجل أن يديمها عليه. وقد رأى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان مرة فكلمهما في ذلك، ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات. تلك هي العبادة التي أمر بها المؤمنون، ولا تعرف لهم عبادات أو أوامر أخرى غير ما يتعلق بالصلاة، وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد، من الإيه؟ من التوحيد، ويرغبهم في تزكية النفوس، يحثهم على مكارم الأخلاق، يصف لهم الجنة والنار كأنهما رأي عين، يعظهم بمواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذي الأرواح وتحدو بهم إلى جو آخر غير الذي كان فيه المجتمع البشري آنذاك. هكذا مرت ثلاثة أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الإيه؟ على الأفراد، ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي إلا أنها عرفت لدى قريش، وفشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس، وقد تنكر له بعضهم أحيانا واعتدوا على بعض المؤمنين أحيانا أخرى، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. شكر الله لكم حسن سماعكم، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، استر عورانا، آمن روعانا، اقض حوائجنا كلنا ولا تكن علينا، اكرمنا ولا تهنا، اعزنا ولا تذلنا. اللهم يا لطيفا بخلقي، يا عليما بخلقي، يا خبيرا بخلقي، ردنا الى الاسلام ردا جميلا. اللهم عاملنا بكرمك وجودك ولا تعاملنا بأعمالنا، اجعلنا يا ربنا ممن يقال لهم في نهاية مجلس العلم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.